بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم جديد من أيام ربنا سبحانه وتعالى، بنفتح القرآن بقلوبنا باحثين عن رسالة من الله. حضراتكم عارفين أن الحسد مذموم في القرآن والسنة، والحسد هو تمني زوال النعمة من فلان وأنها تجيلي. أما الحسد المحمود فهو تمني أن أنا أبقى زي فلان ده في الخير دون زوال النعمة منه، وده حسد محمود بيسموه في اللغة الغبطة، وده أوصى به سيدنا رسول الله في حاجتين. الشخص اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه القرآن وهو عمال يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، والشخص اللي ربنا اداله فلوس فعمال ينفق على المحتاجين ويفتح البيوت ويغيث الملهوفين. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه. فاكر يعني يتلوه؟ يعني يقرأه قراءة المتتبع الباحث عن المعاني من وراء الآيات، فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا رسول الله يقول لك اللي عنده القرآن ده اتمنى تبقى زيه، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلي دي من أمنيات حياتك أن تؤتى القرآن. وده الهدف الأكبر من وراء رسالة من الله. الهدف الأكبر من كل آية بنسمع كلام العلماء فيها ونقرأ فيها مع بعض أسباب النزول، الهدف الأكبر من قراءة كل قصة ونعرف سيدنا النبي علق عليها وقال إيه عليه الصلاة والسلام، وكأن القرآن يتنزل أمام عينينا عشان تتغير علاقتنا بالقرآن. رسالة النهاردة هي رسالة للجميع، لأن الجميع معرض أن يسقط في فخ الهوى. رسالة النهاردة إلى متبع الهوى. المعادلة بتقول إن الله سبحانه وتعالى رب العالمين خلق الإنسان وخلق له جنة عنده فيها ما لا خطر على قلب بشر، ونزل الإنسان للدنيا دار العبادة والاختبار، وقال له هنزل لك هدى وحي من عندي عشان ينظم لك حياتك على مراد الله سبحانه وتعالى. فلو عشت على مراد الله عابد لله في مختلف جوانب حياتك ترجع للجنة من غير حساب، دار الانبساط والسعادة والمتعة. ولكن لأن ربنا حنين علينا خللنا في الدنيا رغبات وشهوات عشان لما نحققها نستمتع كمان في الدنيا، فما تبقاش الدنيا دار عبادة فقط، تبقى دار عبادة ومتعة. مش هنستنى عليك وتتمتعوا في الجنة، لا، هتتمتعوا كمان في الدنيا في دار الاختبار والعبادة. ولكن الهدى اللي نزل من عند ربنا قال للإنسان يستمتع بالرغبات والشهوات دي بالطريقة اللي ما تأذيش نفسه ولا يأذي حد. فباظت المعادلة يوم ما الإنسان قال لربنا مش عايز الهدى وهتبع هوايا في الاستمتاع برغباتي وشهواتي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للإنسان اللي ترك الوحي واتبع الهوى، قال له ده اسمه تسفل وانحدار. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، يعني الهداية، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. العالم في حالة من اللهث وراء قضاء الشهوات وراء تحقيق الغرائز، والسعيد من اهتدى بهداية ربنا وحط كل حاجة في حجمها. ولما ربنا سبحانه وتعالى قابل سيدنا موسى في أول مرة يكلمه ويوحي إليه بالنبوة، قال: يا موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يأتي التردي إلا من اتباع الهوى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى متبع الهوى صنف سببين في القرآن لاتباع الهوى. السبب الأولاني اتباع الهوى سيرا وراء شهوة النفس، السبب الثاني اتباع الهوى انتصارا لرأي النفس. خلينا في السبب الأولاني، اتباع الهوى سيرا وراء شهوة النفس. ربنا سبحانه وتعالى ركب في الإنسان شهوات وجعل منها المباح اللي ما يؤذيش نفس الإنسان وما يخليش الشهوة تستولي عليه فيصير عبد للشهوة، أو يخلي الإنسان مؤذي لغيره في المجتمع. فإذا الإنسان انضبط بالوحي والهدي الرباني النبوي في الاستمتاع بالشهوات المباحة، صار متبعاً للوحي في شهواته اللي ربنا أباح لي. وإذا تجاوز الإنسان الوحي والهدي النبوي، صار تاركاً للوحي ومتبعاً هواه في الاستمتاع بالشهوات المحرمة اللي فيها التجاوز للشهوات المباحة. عشان كده ربنا في رسالته في القرآن بيقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ركز في رسالة ربنا في القرآن في تفاصيل الكلمات. فإن لم يستجيبوا لك، هو عارف إن ده كلام ربنا وكلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، وكأن الكلام لنا كلنا، أنك تفهم متى يصنف الإنسان نفسه أنا متبع هوايا. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فكأن ربنا سبحانه وتعالى حط الهوى في مقابل الهدى الرباني اللي نازل في صورة وحي قرآن أو سنة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليه ربنا قال فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ لأن مش ممكن حد ينصحك نصيحة أمينة، نصيحة حقيقية تنفعك أكتر من ربك سبحانه وتعالى اللي خلقك ويعلم مستقبلك ويعلم جنتك ونارك ويعلم نقاط ضعفك ومتى تستولي عليك شهوتك. حدش يعرف الكلام ده أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فلما يحدد طريق معين، يعني مثلا لما ربنا يحدد في الشريعة نداء الساعة 4 الصبح الصلاة خير من النوم، وأنا عارف إن ده منادي ربنا ودي فريضة وحط المخدة، هنا أنا آثرت النوم الزائد على الفريضة. ربنا قال لك نام براحتك، لكن لو أنا عايز أنام الربع ساعة دي اللي هي بتاعت صلاة الفجر دي، ده كده زائد، كده شهوة مباحة صارت زائدة، النوم وقت الصلاة، فأنا آثرت هوايا. ربنا سبحانه وتعالى قال لك كل حاجة في الأكل حلال إلا مثلا لحم الخنزير عندنا إحنا كمسلمين أو شرب الخمر. ساعتها لما أنا أتجاوز كل الحلال ده في الأكل أو كل الحلال ده في الشرب وأروح للخمرة والمخدرات، وكأني طلعت برا الهدى للهوى. كأن ربنا بيقول لك هو ده النهي، هنا ده اسمه اتباع الهوى. علاقة الراجل بالست أو الست بالراجل ليها حدود مباحة ثم حدود فيها تجاوز. أول ما الإنسان يتجاوز هنا هو ماشي ورا شهوة نفسه. وهقول لك على معلومة، إرضاء ربنا أسهل بكتير من إرضاء شهوة النفس، لأن شهوة النفس دي كل ما ترضيها تقول لك هل من مزيد، بتتضخم. أما ربنا سبحانه وتعالى فطلباته يسيرة ويرضى منك بالقليل. عشان كده ربنا قال لك لا تترك الهدى وتتبع الهوى سيرا وراء إرضاء شهوة النفس. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. السبب الثاني اللي ربنا ذكره في القرآن في رسالته إلى متبع الهوى هو الشخص اللي بيتبع الهوى انتصارا لرأيه، وده اللي بيسموه العلماء المتخصصين اللي عنده ازدواج في المعايير. هو ممكن يبقى شايف إن الحاجة دي غلط، لكن أول ما تطلع منه يراها صح وينتصر ليها، أو لو طلعت من حد هو بيحمل نفسه أفكاره أو من عيلته، المهم إنه بيحبه يعني، فيحصل ازدواج للمعايير. حاجة باطل لكن لو طلعت مننا تبقى حق. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى أشار ليه في القرآن في وصية، قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. اسمع، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني ما تخليش الهوى ده يخليك تبعد عن طريق العدل. بص الكلمة اللي في القرآن، قال لك كونوا قوامين بالقسط. عارف قوام يعني خادم، اخدم الحق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وكأنك عايش في الدنيا تشاهد الله بقلبك وهو بيراقبك ومطلع على بواطنك وانت بتنتصر للحق عشان الحق مش عشان خرج من نفسك، ثم لا تنتصر ليه لو خرج من غيرك. دي ازدواجية، ودي اللي عرفها لنا سيدنا عبد الله بن عباس يوم قال، وكأنهم بيفسروا القرآن بكلامهم، قال آفة الرأي الهوى. إيه الآفة؟ المرض اللي بيبوظ رأي البني آدم هوى النفس. وقصة حصلت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود. يوم سيدنا عبد الله بن سلام وكان من قادة اليهود وعلمائهم، شاف النبي هو جاي في أول يوم، قال فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فسأل سيدنا النبي ثلاث أسئلة مكتوب إجابتهم في التوراة عن حاجات غيبيات، فأجاب النبي فقال أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يا رسول الله تعلم أن اليهود قوم بهت، فإن علموا بإسلامي بهتوني، فاندههم كده واسألهم عني. فنداهم النبي صلى الله عليه وسلم. بص بقى ازدواجية المعايير واتباع الهوى والآية اللي هتنزل بعد القصة دي. فقال يا معشر يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وفقيهنا وابن فقيهنا. فقال هل تعلمون أنه أسلم؟ قالوا معاذ الله أن يفعل ذلك. فأم خارج سيدنا عبد الله بن سلام من وراء كده وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. فقالوا سيئنا وابن سيئنا وجاهلنا وابن جاهلنا، وقعدوا يشتموا فيه. قال يا رسول الله قلت لك هذا ما كنت أخاف منه، أهم شتموني لما عرفوا أن أنا خلفت اللي هم شايفينه صح. فنزل القرآن رسالة من الله يعلق على هذه الإزدواجية في المعايير واتباع الهوى. قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهم عارفين وعارفين كويس، حتى ربنا يقول الذين آتيناهم الكتاب، اليهود يعني، يعرفونه صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فالإنسان لما يدرك أن الحق هو ينصره وينصر الرأي الصح حتى لو طالع من حد هو مش بيحبه أو حد مختلف معاه. ودي صفة الناس اللي بتراقب ربنا وبتشاهد ربنا بقلوبها، أن ربنا مطلع على قلبي وقت ما أدرك الحق. فازدواجية المعايير انتصارا للنفس من اتباع الهوى. بيحكي لنا ربنا في القرآن قصة من قصص بني إسرائيل اللي بتبين كم اللامبالاة واتباع الهوى اللي كانوا موجودين في أخلاق بني إسرائيل. بني إسرائيل أمة مكرمة، ربنا سبحانه وتعالى بعت فيهم أنبياء كثر، على رأسهم كليم الرحمن سيدنا موسى، لكنهم دايما كانوا بيختاروا أن هم يتبعوا أهواءهم، فربنا استبدلهم بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. بيحكي ربنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. بني إسرائيل عايزين إله لا يتكلم، لا يشرع تشريعات تخالف أهوائهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما أجمل هذا الإله الصامت اللي احنا هنألف له تشريعات تحلل لنا ما يرضينا وتحرم علينا ما يزعجنا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا برد سيدنا موسى قال إنكم قوم تجهلون. ما أجهل العبد اللي متصور إن بعقله القاصر يعرف يدور شؤون الملك أو حتى يدور شؤون نفسه دون الاستماع لنصائح الملك سبحانه وتعالى مالك الملك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ينادي على سيدنا موسى علشان ينزل عليه الألواح اللي فيها التوراة لبني إسرائيل، في منة ونعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، ويختار سيدنا موسى مجموعة من قومه يروحوا عند ربنا سبحانه وتعالى في معاد اللقاء، وينزل على سيدنا موسى الكريم الألواح، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ويرجع سيدنا موسى وهو فرحان عشان يزف البشرة، معايا كلام ربنا ورسائل ربنا سبحانه وتعالى. لكن ربنا بيقول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. العجل ده هو صورة من صور الأهواء كما يقول العلماء. ربنا في القرآن قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والهوى هو مزاج الإنسان، اللي ساعات كتير الإنسان بيسيب ربنا سبحانه وتعالى اللي بيشرع له الوحي اللي فيه مصلحته ويتبع هواه اللي بيقوده شيطانه. الصالحين دفنوا أهواءهم على أعتاب الملك وشافوا إن دي أكبر قربة يقدموها بين يدي الله، زي ما قال أحد الصالحين فارق هواك بخطوة تصل إلى الله. لما رجع لهم سيدنا موسى بعد كده يزف لهم بشرى الوحي من ربنا سبحانه وتعالى وألواح التوراة، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يقول بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الصالحين قرروا إن هم لا يضعوا أهواءهم في كفة ورضا ربنا سبحانه وتعالى في كفة أخرى، بل كانوا دائما بيغلبوا رضا ربنا سبحانه وتعالى. ولو في يوم من الأيام أهواءهم انتصرت بيفروا تائبين بين إيدين ربنا، وهم يعلمون إن الله سبحانه وتعالى غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الصالحين عايشين بهذه الآية بين عينيهم دايما، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رسالة من الله. رسالة من الله. فلما ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ويحكي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عن نتيجة تغذية الهوى في رسالته إلى متبع الهوى. الهوى ده شهوة النفس وإرضاء النفس. لما الإنسان يسيب هدي ربنا ووحي ربنا سبحانه وتعالى بيبدأ يغذي هواه، والهوى ده بيكبر يكبر يكبر لغاية ما يبقى إله مسيطر على الإنسان، مهيمن على أرادته. فتلاقيه ما بياخدش قرارات، لو ساب نفسه وضخم الهوى ده ياخدش قرارات إلا ما يرجع له، فيبدأ غصبا عنه يبقى ضعيف جدا قدام شهوة نفسه. وده اللي ربنا قاله في القرآن، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. بس بص بقى بعدها، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. خدت الآية دي وقعدت بين إيدين أحد علماء النفس، وكنت بعد ما قرأت تفسيرها بسأله إيه علاقة الإنسان متبع الهوى بالحيوان؟ فقال لي إن الإنسان لو فضل مع غريزه بيبدأ يسيطر عليه حاجة عند العلماء اسمها النزعة البهيمية. إيه النزعة البهيمية دي؟ جزء في تركيبة الإنسان بيسيطر عليه حب إرضائه لنزعاته البهيمية اللي بيشترك فيها مع الحيوان، الأكل والشرب والراحة وإرضاء شهوة الجسد. قال لي لو الإنسان فضل ورا غريزه هيبدأ اللي عايش عشانه يأكل ويشرب والعلاقة الجسدية ويريح نفسه. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا من النزعة البهيمية دي، لأن الإنسان في ملائكية، وفي من صفات ربنا سبحانه وتعالى أودعها فيه، وفي أيضا من صفات يشترك فيها مع الدواب. عشان كده ربنا قال لو بعدت عن الهدي النبوي والوحي الرباني ممكن تشترك في النزعة مع الدواب، وربنا يحب يكرم الإنسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد الكلام أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يسمعون أو يعقلون إيه؟ قال لك المعاني الروحانية والأخلاقية الراقية. يحصل تقل في استقبال المعاني الشيك والآداب الراقية في مقابل طغيان الغريزة البهيمية أو النزعة البهيمية، يبقى عايز يأكل ويشرب ويبقى عنده علاقات يعني جسدية مش كويسة، فيبدأ يحصل إسكات للمعاني الروحانية. حتى احنا كبني أدمين لما نشوف حد كده بنوصفه بمواصفات أنت مش إنسان يا أخي، إيه ده؟ بسبب أنه هو ممكن يدوس على رقبة اللي قدامه في سبيل مصالحه. وهنا يقول أحد الصالحين بئس العبد، بئس العبد هوى يضله، بئس العبد رغب يذله. العبد اللي هواه بيخليه بعيد خالص عن الإنسانية والرحمة والعطاء والبعد عن الأنانية والبعد عن القسوة، دي صفات الحيوانات المفترسة. لما الإنسان ينسى المعاني الراقية دي بيبقى عنده حالة كده من الضلال في الدنيا، لا تشعر بجواره بالأنس والإحساس بالقرب والرحمة والمودة. وبئس العبد رغب يذله. الشخص لما يكون طماع ممكن يذل نفسه عشان التكثر من المال والمقتنيات، مش عشان يوفر احتياجاته الأساسية. بسبب الطمع ممكن يذل نفسه، وكل ده بسبب تضخم وسيطرة الهوى اللي ربنا حذر منه سبحانه وتعالى في رسالته إلى متبع الهوى. عشان كده ربنا في القرآن يقول، وشوف جمال الآيات، قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. بس بص اللي بعدها، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنا عايز أتناول المتبع الهوى من أكتر من زاوية. في نوع أنا بقابله موجود وإحنا بنشتغل معهم في الجلسات، اللي هو أنا بسميه مش عايزين نكد. يعني ده تقول له نصيحة أو عظة أو حاجة المفروض يعملها، يقولك يا عم بقى سيبك أنت مش عايزين نكد. نفس الشخص ده بيجي لي مثلا بعدها بفترة يقولك إحنا عايزين نعمل حملة مثلا لمساعدة الغلابة واللي في الشارع، فأقول له معلش مش قادر وكده. يقول لي يا عم ده يعني مش عايز ساعد ازاي، وكأنه صاحب حق. ما تفهمش هو ايه نظامه، تفهمش هو النهاردة راجل عايز يعمل خير ولا عايز يعمل شر، ولا ده صح ولا ده غلط. والأصل في الموضوع هنا هو مزاجه الشخصي. تحس ان كل اللي بيسوقه هو مزاجه وما يملي عليه مزاجه ومتعته الشخصية. ده أنا بعتبره مركزيته بتبقى الأنا، كل حاجة متمحورة حواليه هو عايز إيه، ودي بتبقى مشكلة كبيرة قوي. ده تناول. التناول التاني فكرة الديبليشن أو استنفاذ الإرادة، ومن ثم الشخص ده في الحالة دي بيبقى ضحية هواه ومزاجه، وإرادته تكاد تكون زي العضلة اللي ضمرت تماما، ضعيفة تماما، مش شغالة، ما عندوش قدرة على تطويع انتباهه للحاجة اللي هو عارف اللي ممكن تكون فايدة، ومن ثم زي ما بيقولوا ايه مزاجه هو السيد، هو المعلم. الإرادة دي استنفذت ممكن تكون في طاقة في موضوع كبير، ممكن في شغله. فاللي عايز اقوله من هنا ايه، ان احنا طاقتنا في الإرادة محدودة الى ان تقوى، ومن ثم بما ان هي محدودة استخدمها صح وانتقي معاركك صح، ما تحرقهاش في حاجات هايفة وبسيطة، سيبها للتقيلة. وإن الإرادة هنا ثبت إن هي زي العضلة، كل ما تمرنها تقوى. عشان كده ربنا طبعا بيحطنا في اختبارات وبيدينا أوامر معينة تخلينا نشغل عضلة الإرادة دي من الوقت الآخر. أنا برشح كتاب The Will Power Instinct لكاري ماكجونيجل، والكتاب ده بيشرح تمارين أقدر أقوي بيها الإرادة. هو اسمه غريزة قوة الإرادة، وإن الإرادة دي عبارة عن عضلة، وإزاي بتدي لك تمارين فعلا بتتعمل على أسابيع وشهور تقدر تمرن فيها إرادتك، بحيث أن يبقى عندك زي ما بيقولوا سيطرة أكتر على هواك وعلى مزاجك، سيلف كنترول يعني. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا هو طالب مننا إيه عشان يحررنا من سيطرة الهوى، إيه اللي ربنا في رسالته لمتبع الهوى قال له يعمله عشان يقدر يبقى متبع لهدى ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لنا معلومة مهمة. المعلومة دي إن ربنا لما شرع دينه الكامل الشريف شرعه لمصالح الخلق، وبطريقة متكاملة بتحقق مصالحهم في كل الجوانب. فأنت لما تلاقي حاجة حلال وحاجة حرام لازم تبقى عارف إن الحلال ده بيحقق مصلحة والحرام ده بيقفل مضرة. وعلى قد على قدر ما ربنا كامل في قلبك وعقلك، على قدر ما انت تتوقع بل تتيقن كمال الشريعة وإن ما فيهاش تضييق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يعني الآية معناها في القرآن لو ربنا سبحانه وتعالى منزل دينه لإرضاء شريحة معينة أو طبقة معينة أو أفكار معينة كانت تفسد الدنيا، إنما ربنا منزل هذه الشريعة لإعلاء ذكر الإنسان. ذكر الإنسان يعني مصلحته وشرفه والشيء اللي ينفعه، ورفعنا لك ذكرك مقامك. فربنا بيقول ولو اتبع الحق أهواءهم، يعني بعض أفكار الناس اللي عايزين حاجات حلال لا دي تتحرم، وعايزين حاجات حرام لا دي تتحلل، لو ربنا هيسمع كلام الناس وتنزل من الحكمة الربانية الكاملة لأفكارنا احنا وتوقعاتنا، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم، يعني شريعة فيها نفعهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالمعلومة دي مهمة جدا، أن ما كان حلالا هو للنفع وما كان حراما لحفظ المضرة. حتى لو أنت ما أدركتش الحكمة سيبها على الله وتوقع كمال الدين وتيقن فيه من كمال الله سبحانه وتعالى. طلب الأول اللي ربنا طلبه حتى يكون متبع الهوى قادر يتحرر من سيطرة الهوى، قال لك الاستقامة والاتباع. يعني إيه الاستقامة والاتباع؟ أدي الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نمشي عليه، فأستقيم عليه، أجتهد أن أستقيم عليه. طب أتبع مين؟ أتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي ربنا أنزل عليه القرآن، وفهموا كيف يسقط هذه الآيات على واقع الناس. وربنا قال كده، قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا يعني الشريعة طريق ربنا، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. عنده يقين إن لما ربنا قال لنا امشوا يمين ده في مصلحتنا وبلاش الشمال ده في أذيتنا. تعرف المفسرين قالوا يعني إيه كلمة شريعة في القرآن؟ قالوا الشريعة في اللغة العربية هو الطريق الذي يوصل للماء. زمان العرب لما يقول لك امشي في الطريق ده هتلاقي في الآخر نهر سموه الشريعة. فربنا بيقول الطريق هو اللي آخره الحياة، لأن الماء رمز الحياة. فخليك على طريق ربنا توصل لكل خير في الدنيا وفي الآخر. مش بس كده، دي في مسألة الاستقامة والاتباع ربنا بعت رسالة واضحة جدا في القرآن، اللي مش هيمشي على طريق ربنا هيتوه في الدنيا، وحتى لو كان ظاهره من بره ناجح لكن التوهان الحقيقي في الدنيا إنها ما توصلش لرضا ربنا في الحياة الكبيرة الخالدة في الآخرة. ربنا بيقول بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عارف معنى الآية دي إيه؟ ربنا بيقول الناس اللي بتظلم اللي بتنتصر لآرائها حتى لو كانت باطل دول اتبعوا أهواءهم. فمن يهدي من أضل الله، اللي ماشي في طريق غير طريق ربنا مين ياخد بإيديه؟ إلا لو هو أخذ القرار واستعان بربنا ودور على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وما لهم من ناصرين، طب إيه الوصية يا رب؟ فأقم وجهك للدين حنيفة. الحنيف المائل، قال لك ميل، خلي ميولك تجاه ربنا، أنت متجه واللي بيميلك الشريعة تخش بيك يمين معاك يا رب. سيدنا النبي يخش بيك كده معاك يا سيدنا رسول الله، مصلحتي في إيديك وراحتي معاك وإنت أرحم بي من نفسي. فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله، الرحمة والخير والحب والإتقان والبساطة والتسامح، الأخلاق اللي هتودينا جنب النبي في الآخرة. فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما تبدلش، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حارب هواك بدعاك تلقى النصير وياك، ولو البصير رعاك توصل له بسلامة. اوعك تعيش مسجون وبالهوى مفتون، ربك حباك بعيون وبنفس لوامة، وبعت لك الرسالات من فوق سبع سماوات تبشرك ب بآيات وتحذرك ياما، حارب هواك وإنها واحفظ مقام الله، واوعى في يوم تنسى وتدور في دوامة. الوصية الثانية اللي ربنا سبحانه وتعالى أوصاها في رسالته إلى متبع الهوى: احذر من تبريرات أهل الهوى. على فكرة المعنى ده مكرر كتير في القرآن، فكرة أن يكون في حد بيعمل غلط ويبرره ويجمله، وده جزء من مجهود الشيطان اللي قال لأزينن لهم في الأرض. فما تستغربش أن في تحذيرات كتير في القرآن، مش من الغلط بس، من تبرير الغلط وتجميله في العين، لأن ده أحد المفسدات الكبرى في الدنيا. فربنا بيقول لك خد بالك أن الشخص اللي ممكن يكون متبع هوى وبيعمل حاجة غلط ممكن يقعد يجملها ويبررها، فما تنخدعش. ودي جت في رسالة واضحة من ربنا سبحانه وتعالى لما قال: أفمن كان على بينة من ربه. يعني أنا بعمل حاجة غلط وعارف أن أنا غلطان، قول يا رب حقك عليا وخد بإيدي وسامحني، عكس الشخص اللي بيعمل الغلط وبيبرره وشايف أنه مش غلطان. فربنا بيقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. قال لك لا، ساعتها الإنسان يفضل على البينة، ولو فضل مدي ودنه يسمع للتبريرات الكثيرة لمن يفعل الغلط ويؤذي ويفسد ثم بعد ذلك يبرر، غصبا عنك انت عقل الإنسان ده ملوش حصانة، ساعات بتخش الأفكار دي وانت قاعد كده في لحظة ضعف تقول تصدق ما برضه عنده حق، ما برضه عايش مبسوط. فربنا قال خد بالك احذر من تبريرات أهل الهوى. الطلب الثالث اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به في القرآن في رسالته إلى متبع الهوى، قال لك الإنصاف عند الاختلاف. وهذا الخلق النادر العزيز بيتعامل به الصالحين اللي عندهم ربنا كبير قوي في قلوبهم، إنه في لحظة ماشي في اتجاه كده بينصر فكرته وبعدين فجأة يتوقف، الكلام ده ما يرضيش ربنا، أنا غلط، يدي ظهره ويسمع الكلام. هذا القلب القوي دليل ان الشخص ده مش متبع هواه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض عليه عرض في منتهى البريق، بس ده في عينين اللي مش شايف مراقبة ربنا، اما النبي عليه الصلاة والسلام فهو الحق عليه الصلاة والسلام وطريقه طريق الحق. جي ناس من كبار احبار يعني علماء اليهود، قاموا جايين عرضوا على النبي عرض، قالوا كان العلماء دول واحد اسمه كعب بن اسيد وواحد اسمه عبد الله بن صوريا، قالوا يا محمد نحن من أحبار اليهود ويتبعنا اليهود، وبيننا وبين قوم قبيلة خلاف، فإن أنت قضيت لنا عليهم اتبعناك، إيه رأيك؟ نسمع كلامك ونخلي اليهود كلهم معاك، بس إحنا في بيننا وبين قبيلة تانية خناقة، وهيتحكموا ليك أو يتحاكموا ليك لأنك أنت يا سيدنا رسول الله أنت الكبير، إيه رأيك تحكم لنا ونمشي معاك؟ شوف هنا الإنصاف ونصرة الحق عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم إحقاقا للحق، حتى لو في عرض كلنا نتبعك. فينزل القرآن وأن يحكم بينهم. شوف ربنا بقى لما يرد برسالة فيها جبر لخاطر سيدنا رسول الله وتعليم للأمة من سيدنا النبي سيد طريق أهل الحق، قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للدنيا كلها اتفرجوا على المثال الأكمل لاتباع الحق وليس اتباع الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دي خلاصة رسالة ربنا إلى متبع الهوى، هذا الهوى اللي بيستعبد البني آدم. وأفكر حضراتكم واللي جرب منكم عارف إن إرضاء النفس شاق ومكلف وأصعب من إرضاء ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي فرض القليل ويرضى منك باليسير. عشان كده قال لك خد بالك اتبع واستقم، ثانيا احذر من تبريرات أهل الهوى، ثالثا كن منصفا عند الخلاف تبقى متبع ربنا وليس متبع لهواك. يتحب القرآن والله، افتح القرآن في رمضان وبعد رمضان بحثا عن رسالة ربنا، والقلب الجميل ده اللي بيدور ده اللي على العقل الفضولي اللي باحث وراء الآيات عن المعاني الراقية ربنا بيهديه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو دورت هتلاقي معاني فتح من ربنا سبحانه وتعالى. بس ثق في غنى القرآن بالكنوز. والقرآن كان وسيظل منهج لبناء الحياة وشمس مضيئة لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم صلي وسلم وبارك على إمام أهل الهدى. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه، ونستغفرك من كل وعد وعدناك به ثم اتبعنا أهواءنا ولم نوف به، ونستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك إرضاء لأنفسنا. اللهم يا رب أجرنا من مضلات الأهواء والفتن، وبصرنا بعيوب أنفسنا واسترها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الأدب في معاملتك والخضوع لإرادتك والمبادرة في خدمتك. اللهم اجعل ما نحب ونهوى تبعا لما تحب وترضى. اللهم وإنا نعوذ بك من شر فيه أهواؤنا. اللهم اجعل خطانا خلف نبيك صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لنا دليلا إلى كل خير، وتبعدنا بها عن كل سوء وشر، وتجعلها بابا إلى كل عمل يهدي إلى رضاك يا أرحم الراحمين. المشاوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحة، رسالة من الله تلهمني اعمل رسالة من الله.